ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته التجمل والتزين في العيد. قال ابن رجب رحمه الله: لا خلاف بين العلماء فيما نعلمه في استحباب لبس الثياب أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد، فتح الباري برجب. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة، صحيح من خزيمة. وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس العيد أجمل ثيابه، فينبغي لرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد. قال ابن قدامة: ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة. قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم، إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك والنسك المغني. هذا طبعا رأي ابن قدامة رحمه الله، ولكن قال الشيخ العثيمين: هذا القول في غاية الضعف أثرا ونظرا. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهذا القول مخالف للسنة، يعني يذهب لصلاة العيد بثياب الاعتكاف مخالف للسنة. وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه ولكن من طول بقائها عليه، ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثر. فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابسا أحسن ثيابه. شرح الممتع. قال ابن رجب: وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته حتى النساء والأطفال. يعني إذا كان التزين لأجل اليوم فحتى الذين لا يصلون العيد يلبسون ويتزينون.